علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. استنبط بعض المفسرين من هذه الآية الكريمة والآية التي قبلها: أو كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم، استنبطوا أن بني إسرائيل على أربعة أفرقة. الفريق الأول هم المؤمنون الصادقون الذين أوفوا بما عاهدوا عليه الله والتزموا بشريعة التوراة وأتمروا بأمرها وانتهوا عن مناهيها ولم يحرفوا ولم يغيروا شيئا، فأولئك هم المؤمنون حقا من بني إسرائيل، وهم الذين أشار إليهم قوله تعالى: منهم المؤمنون، وقوله: ليسوا سواء، وقوله: منهم الصالحون. وهؤلاء يمثلون قلة في بني إسرائيل. الفريق الثاني هم الذين نبذوا ما عاهدوا الله عليه ونقضوه، وهم المعنيون بقوله تعالى: نبذه فريق منهم. هؤلاء جاهروا بالنبذ وأعلنوه ولم يخفوه، فعدوا فريقا مستقلا. الفريق الثالث من بني إسرائيل هم الذين نبذوا ما عاهدوا الله عليه ونقضوا كل عهودهم، ولكنهم لم يصرحوا بذلك بألسنتهم، وإنهم نبذوا ذلك وجحدوه في قلوبهم، أسروه في أنفسهم ولم يعلنوه. فهؤلاء يكونون مع الفريق الأول الذين نبذوا وجاهروا يمثلون أكثرية بني إسرائيل. الفريق الرابع هم الذين تظاهروا بأنهم متبعون للتوراة بالكلام ونفاقا، ولكنهم في أعمالهم كانوا يناقضون هذا الكلام ويقومون بالأعمال الشنيعة وبالمخالفات الواضحة. فهؤلاء مثل فئة المنافقين، مذبذبين لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. فهذه الفرق الأربعة هي التي استنبطها بعض العلماء والمفسرين من الآيتين اللتين مر تفسيرهما. ننتقل بعد ذلك إلى قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس سحرا وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. نبدأ بمناسبة هذه الآية بما قبلها، فالآية السابقة نددت بتناقض بني إسرائيل، فهم يدعون أنهم يؤمنون بما أنزل عليه من التوراة وهم في الواقع يخالفون هذه التوراة، ومن مخالفتهم أنهم يكفرون بالقرآن الكريم، وكفرهم بالقرآن الكريم هو كفر بالتوراة، لأن كتاب الله على التفسيرين الذي مر شرحهما أنهم معارضون للتوراة ومخالفون لهم، يدعون بأنهم يتبعونها وأنما هم متمسكون بها. فالقرآن الكريم قد بشرت به التوراة وبشرت بالرسول صلى الله عليه وسلم وذكرت نعوته وأمرتهم باتباعه والإيمان به، إذن فهم قد خالفوا التوراة وكفروا بها لأنهم كفروا بجزء وبحكم من التوراة، وما كفر بحكم يعتبر كافرا بالجميع، لأن التوراة جزء متكامل، من يكفر برسول يكفر بكل الرسل، ومن يكفر بما علم من الدين بالضرورة كفر بكل الأحكام. جاءت هذه الآية الكريمة بعدها لتبين أنهم لم يكتفوا فقط بمخالفتهم للتوراة بنقضهم العهود وبكفرهم بالقرآن وبرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، بل ازدادوا كفرا وخالفوا التوراة مخالفة صريحة أخرى، وهو أنهم نبذوها وتركوها واتخذوا بديلا لها الأباطيل واتباع السحر والشعوذة، وهو ما تبينه هذه الآية. فهذه الآية متممة الأخرى أنهم لم يكتفوا فقط بإعراضهم عن القرآن وهو كفر بالتوراة، بل زادوا على ذلك، نبذوا التوراة أيضا وكفروا بها، لأن التوراة تحرم عليهم السحر والشعوذة وتعد ذلك كفرا وشركا، ومع ذلك هم نبذوا التوراة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، على ما سيأتي تفسيره والله أعلم. نظرا لطول هذه الآية الكريمة نقسمها إلى أجزاء، كل جزء نبدأه بالمباحث اللغوية كالمعتاد ثم نعقب ذلك بالتفسير، لأن الآية كلها لو نأخذ كل المباحث اللغوية حتى الدرس واحد لا يكفي، فرأيت أن نقسمها إلى محطات، إلى أجزاء. والجزء الأول: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. نكتفي في هذا الدرس بذلك. الواو عاطفة، عطفت هذه الآية على ما قبلها، والآية التي قبلها هي شرط وجواب، إذن فالعطف على الشرط والجواب معا، لأن المعنى لا يكتمل ولا يصح إلا بالجواب على الشرط. ويجوز أن تكون واتبعوا هذا الفعل معطوفا على نبذ، الفعل نبذ في الآية السابقة، أي نبذ الذين أوتوا الكتاب كتاب الله واتبعوا ما تتلو الشياطين، فهم جمعوا الكفرين معا. إذن واتبعوا يمكن أن نعتبرها معطوفا، فعل ماضي معطوف على الفعل نبذ، والمعنى واضح، نبذوا القرآن أو نبذوا التوراة وما فيها من البشارة بالقرآن، ونبذوا أيضا اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. اتبع عطوا من تبع، وهو مزيد بالتاء. وأصل الاتباع أن يخفو إنسان إثر شخص آخر يسير سيره ويخطو خطواته. تقول مثلا: أتبع أبي في سيره، عندما تتخلف عنه أدبا يعني تسير حيث سار. هذا في المعنى الحقيقي، ولكن المقصود هنا المعنى المجازي. المعنى المجازي هو الاتباع في الأمور المعنوية، كاتباع قد تقول مثلا: أتبع المذهب المالكية في الفقه، أو مثلا أتبع مثلا طريقة شيخي في درس النحو مثلا. فيكون الاتباع للأمور المعنوية، والاتباع في الأمور المعنوية عادة أن يكون المتبع قدوة أو مثلا أعلى، كشيخ مثلا أو كمذهب من مذاهب الأئمة أو رأي من العلماء له شهرة وله بروز. فالاتباع عادة يكون المتبع ممن يقتدى به ويستحق أن يتبع، لأن الاتباع لابد في ثقة بالشيء اللي يتبع. أنت لا تتبع شخصا إذا كنت على ثقة من علمه وفضله وبركته، فأنت تتبعه حتى يكون قدوة لك. وهذا هو الغالب في مادة الاتباع: واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. وكثير من الآيات، وأيضا النهي عن اللحم: ولا تتبع أهواءهم. فهذا بالنسبة لمادة الاتباع. والواو واو الجماعة، وهو مبني على الضم للاتصال بواو الجماعة. من المقصود بكلمة اتبعوا؟ طبعا اليهود. بعضهم قال اليهود الذين كانوا في زمن سليمان عليه السلام، وبعضهم قال المقصود الذين كانوا موجودين في زمن نزول الآية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال هي عامة في اليهود، وهذا هو الأولى. وخاصة أن الماء وهي مفعول به اسم موصول يفيد العموم، فالأولى أن يكون الذين اتبعوا عامة في جنس اليهود، فيشمل الذين كانوا في عهد سليمان، ويشمل الذين كانوا في عهد النبوة، ويشمل اليهود في كل زمان ومكان، وهذا هو الأولى. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. واتبعوا ما تتلو ما اسم موصول مفعول به، وصلة الموصول تتلو. الفعل تتلو فعل مضارع من تلا يتلو، وهو معتل الآخر بالواو، ولذلك نكتب الماضية بلام الألف تلا. وهذه قاعدة في كل الأفعال الثلاثية المعتلة الحرف الأخير ومنقلبة عن واو تكون بالألف الثابت، كشكا ودعا ورجا ودنا وبلا وتلا كلها وعفا تكون بالألف الثابت وليست بالألف المقصورة اللي على شكل ياء. تكون تلك في التلاة الألف فيه الأخيرة منقلبة عن ياء زي جرى ومشى مثلا. تكتبها بالألف المقصورة لأن من جريت وجري في المصدر. والفعل مثل تتلو ويدعو ونبلو إلى ما يأتي على هذه الشاكلة يختلف في الإملاء العادي عن الرسم القرآني. في الإملاء العادي الذي نكتب به في العادة وفي الأحوال العادية أن الواو لا يكتب بعدها ألف لأن الألف لا تثبت إلا بعد واو الجماعة فقط في الإملاء العادي. نتلو ونرجو أنت تدعو وهو ينمو ويشكو ويقلو تكون بلا ألف بعد الواو. لكنها في الرسم القرآني وهو سنة المتبعة لابد من رسم ألف بعد الواو وفوقها دارة صغيرة. فيختلف الرسم القرآني يعني الرسم العادي في هذه الأفعال. وهذا الاختلاف هذا في كل القرآن. لا تجد هذا الفعل المعتل الآخر في المضارع بالواو إلا وهو في حالة الرفع إلا وبعده ألف وفوق الألف دارة صغيرة. وكذلك في حالة النصب في حالة الرفع حالة النصب إلا ما استثني حتى الرفع النصب أيضا عندما يكون الفعل المضارع المعتل الآخر بالواو ويكون منصوبا أيضا في القرآن الكريم لابد من جعل ألف بعده وعليها الدارة الصغيرة بخلاف الرسم العادي زي مثلا لا ندعو ومن دونه إلها ونبلو أخباركم لتتلو على الذي أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح إلا في موقع واحد في النساء فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم فجاءت يعفو بلا ألف والقرآن سنة متبعة. هذه أمور لا تعلل علينا وهذا من أسباب حفظ القرآن الكريم وعدد بتغييرهم. فبالنسبة للأفعال المنصوبة معتلة الواو يستثنى منه آية النساء فقط فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم هذه بلا ألف بعد الواو. هذا ما يتعلق بالتركيب لهذا الفعل. وهذه الأفعال الماضي الثلاثي ألف منقلب عن واو وتظهر الواو في الفعل المضارع وتظهر أيضا في عند الإسناد وتظهر أيضا في المصدر. هذه في خمسة مواضع. موضعان للمتكلم أنا ونحن. أنا أدعو أنا أرجو أنا أشكو أنا أدنو وأيضا نحن ندعو ونحن نرجو ونحن نبلو وهكذا. وموضعان للغائب هو وهي هو يدعو وهي تدعو وهي هو يبلو وهي تبلو. والموضع الخامس وهو المفرد المخاطب المذكر أنت تدعو أنت ترجو أنت تشكو إلى آخره. فإذا الفعل المضارع الذي يكون معتل الآخر بالواو يكون في هذه الخمسة الصيغ ذكرناها اثنين للمتكلم المفرد والمتكلمين الجماعة. بالنسبة للمخاطب المفرد المذكر والمفرد المؤنث، والخامس المفرد المخاطب المذكر. نأتي بعد ذلك إلى المعنى، هذا المعنى بحيث التصريف ودلالة اللفظ. المعنى ذكروا لهذا الفعل تلا يتلو معنيين. المعنى الأول وهو أن شيئا يتبع شيئا آخر يأتي بعده مباشرة بلا فارق. تقول مثلا فاز سعيد بالجائزة الأولى في مسابقة القرآن الكريم، يليه خالد، يعني يأتي بعده مباشرة في الدرجة، وهي الدرجة الثانية. جلس فلان على اليمين ويليه فلان، يعني جلس بعده مباشرة بلا فارق بينهما. ومن ذلك والقمر إذا تلاها، لأن القمر تلي الشمس، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، يعني يتلوها في، لأن تكون في النهار والقمر يأتي بالليل، يعني يتلوها يعني يأتي بعدها. هذا المعنى الأول. المعنى الآخر بمعنى القراءة. المعنى الأول مصدره التلو، تلا الشيء يتلوه تلوا، وأيضا تلا يتلوه بمعنى قرأ يقرأ، ومنه تلاوة القرآن، ومصدره التلاوة. الفعل واحد لكن نفرق بينهما في المصدر. إذا أردنا تلا يتلو بمعنى المتابعة في الأجسام وفي الحاجات المادية، هذا مصدره التلو. وإذا أردنا أن تلا يتلو بمعنى قرأ فمصدره التلاوة. هو الواقع تلا يتلو ليس بالمعنيين، هو معنى واحد. حتى تلا يتلو بمعنى قرأ يقرأ، وجاء في كثير، يعني نتلو عليك من نبأ موسى فرعون الذين آتيناهم يتلونه حق تلاوته، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أتلو ما أوحي إليك. جاء كثيرا في القرآن تلا يتلو بمعنى القراءة، لكن هو في الواقع قسم واحد فقط. لماذا؟ لأن حتى معنى التلاوة هي ترجع إلى المعنى الأول وهو المتابعة، لأنهم يقولون تلا يتلو بمعنى قرأ يقرأ، لكن هذا لابد من في شيء من التفصيل، في فرق. ليست بمعنى التلاوة بمعنى القراءة لكل شيء، لا. ما الفرق بينهما؟ بحيث أن التلاوة هي ترجع للمعنى الأول الذي ذكرناه، وهي المتابعة المباشرة للشيء. لأن حتى عندما تكون أتلو كتاب الله أو أتلو الرسالة أو أتلو أي كلام، لا بد أن تكون القراءة بكلمات متتابعة بعضها يتبع بعضا. أما القراءة فهي عامة، هذا فرق دقيق. ولذلك لك أن تقول أنا أقرأ اسمي، أقرأ اسمي، واسمك يتكون من كلمة واحدة، وهو مثلا نقول عمر. لكن لا يجوز أن تقول أتلو اسمي، واسمك يتكون من كلمة واحدة. فالقراءة تقول مثلا قرأت اسمي وهو مصطفى، لكن لا تقول قرأت اسمي وأنت تقصد اسمك وهو مصطفى المفرد. لماذا؟ لأنها لا تكون تلاوة إلا إذا كانت كلمات يتلو بعضها بعضا، هذا فرق. ولذلك سميت التلاوة، سميت التلاوة لأنها لا تكون تلاوة إلا إذا كان كلاما متتابعا يتلو بعضه بعضا. إذن القسمان اللذان ذكرهما اللغويون والمفسرون هما في الواقع يرجعان إلى معنى واحد وهو الأول، وهو متابعة الشيء حتى بالنسبة للتلاوة. وعرفنا الفرق بين القراءة وبين التلاوة. القراءة عامة تصلح بقراءة كلمة واحدة وتصلح بقراءة كلمات متتالية، لكن التلاوة لابد أن تكون قراءة لما تتالى من الكلمات، كلمات يتبع بعضها بعضا، فالفرق واضح إن شاء الله. واتبعوا ما تتلو الشياطين، الشياطين فعل تتلو. وتقدم لنا مدة طويلة في بداية درسنا عند شرحنا للاستعاذة، ففصلنا الشقاق كلمة الشيطان. وللعهد على اختلاف المفسرين فيها، لأن بعضهم قال الشياطين المقصودين شياطين الجنس، الجن أنس، وشياطين الإنس أيضا كل متمرد ويعمل عمل الشياطين يقال شيطانا. وكذلك جعلنا لكل نبي شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول وغرورا، يعني هناك في شياطين إنس أيضا، ويشبهون بالشياطين لأنهم متمردون ومتنطعون وكافرون وطغاة، يعني عملهم يشبه عمل الشياطين. بعضهم قال المقصود شياطين الجن، لأن شياطين الجن هو أول من ينصرف إليهم الشيطان، لأن شيطان للإنس أمر معنوي. لكن عندما تقول الشيطان الرجيم والعياذ بالله يعرف من الإطلاق على أنه شيطان الجن، ولذلك كانوا قالوا المقصود شياطين الجن أن هو الذي يفهم من الإطلاق، من إطلاق نفس الكلمة. بعضهم جمع بين الرأيين، قال يحتمل أن يكون من شياطين الجن، وبعضهم قال ممكن أن يكون من شياطين الإنس، وكلهم يوحي إلى بعض زخرف القول غرورا. وأل تفيد العهد على التفسير لكل من فسر بأن الشياطين هم شياطين الإنس فتكون العهد لهم، أل العهد لهم، ومن فسرها بأنهم شياطين الجن فأل تكون العهد لشياطين الجن، ومن فسرها للنوعين تكون لنوعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. واتبعوا ما تتلو الشياطين على أيضا قرئ شاذا، الشياطون هذه لغة من قبيلة من قبائل عاد، الشياطين وهي قراءة شاذة، كما قيل بساتون قالوا هذا بستان وحوله بساتون على هذه اللغة، وهي غريبة طبعا. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. على تحتاج إلى وقفة، بعضهم قال الفعل تلا يتلو وما اشتق منه يتعلق بعلى عندما يكون شيء المطلوب موصلا إلى شخص أو أشخاص. نتلو عليك من نبي موسى وفرعون بالحق، أي عليك يا نبي صلى الله عليه وسلم، لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، واتلو عليهم نبأ نوح، واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فسلخ منها. قالوا على تدخلوا على الشيخ الموصل، الشيء الموصل، الشخص الموصل له شيء مطلوب. والملك ليس شخصا وإنما هو معنى. إذن لا يصح أن يكون التلاوة للملك، لأن الملك لا يقل إليه شيء من التلاوة، لأنه أمر معنوي ولا يعقل مثل الأشخاص. إذن ما هو الحل؟ قالوا على بمعنى في، على نابت عن في ليستقيم المعنى، ليكون المعنى. واتبعوا ما تت الشياطين في ملك سليمان. قالوا على تكون بمعنى في، وفي أيضا تكون بمعنى على، وهما يتبادلان المواقع. فعلى نابت عن في، وفي نابت عن على في، ولأصلبنكم في جذوع النخل، لأن على جذوع النخل، لأن التصليب لا يكون إلا على الخشب. على رأيهم هذا غير صحيح. طبعا نذكر الآراء وبعد ذلك نناقشها. لماذا؟ لأن كلمة ملك ليس المقصود على ملك سليمان هو الملك نفسه، ولكن المقصود العهد أو الزمن. ومن عادة العرب لابد من الاحتكام إلى لغة العرب الأصلية، لأنها هي لغة القرآن. عندما يكون الشخص مرموقا وله سلطان ولي أمر عنده حكم وعنده شهرة، كثيرا ما يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه. من الأشخاص اللي يكون مثلا له مكانة مربوقة وشهرة ويكون ولي أمر وله الحكم وله التسلط؟ لابد أن يكون ملكا أو أميرا أو خليفة أو رسولا أو واليا أو قائد أو زعيما له القيادة. ولذلك فهنا على ملك سليمان المضاف، لأن الملك وملك سليمان معروف وظاهر وكان له الملك عظيم جدا، يعني وهب الله له ملك كما دعا لا ينبغي لأحد من بعده. إذن فهو من ذوي المكانة المرموقة، ولهذا لو حذف المضاف يكون معروفا وهو من عهده أو من زمنه أو من وقته. إذن لابد من مراعاة هذه النقطة المعينة. طيب على هذا الفهم تكون على في محلها وفي بابها وليست بمعنى في. لماذا؟ من وجهين. الوجه الأول أن تلا يتلو فيها معنى القول، نطق وقال وتكلم وتلا وقرأ، كله يشملها معنى النطق والقول. قالوا قال عندما يتعدى بعلاء يكون بمعنى الهزيمة والساب والافتراء والكذب، فعندما نقول مثلا قال فلان على فلان كان افترى عليهم كما نقول فيه نزل فيه وكذب عليه. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ وهذا في القرآن، يقولون على الله معناه يفترون ويكذبون، هذا موجود في القرآن. على تعطي هذا المعنى في القرآن الكريم، بينما تقول قال عنه هذه تكون في الخير وفي المدح. قال عليه كذب وافترى، وكذب عنه معنى مدحه وقال فيه خيرا. يقولون على الله ما لا يعلمون، يعني يفترون ويكذبون. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، وتقول من قال، وتقول علينا بمعنى كذب وافترى. إذن من هذا الوجه على في على في بابها، وليست بمعنى في. وإذن واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، معناه واتبعوا ما تكذب أو ما، لأن بعض المرة ما تكذب الشياطين على ملك سليمان وما تفتريه. هذا وجه. الوجه الآخر أن الأشخاص الذين ذكرناهم من أولياء الأمور، نحن نستطيع أن نطلق عليهم ولي أمر الأمة، وهو الحاكم الأصلي القمة في الحكم، خليفة أو ملك أو أمير أو زعيم أو قائد أو هذا. عندما تحدث وقائع في زمنه فتحسب تلك الوقائع عليه، لأنه هو المسؤول. إذا كانت وقائع وحوادث طيبة فيها إنجاز فتحسب له، وبالعكس تحسب عليه. والزمن كما هي عادة العرب يستعملوا كذا عادة، يشكون إليه ويحملونه المتاعب، وأنت الزمن غدر بنا وزمن لم يحسن إلينا، دائما ينسبون المنافع والمضار إلى زمن. وهذا موجود في كثير من شعرهم وكلامهم، وأيضا حتى بالنسبة إلينا في كوننا، والله الزمن غدار وزمن أطاح بنا وزمن فهمت، ولو الزمن هو وقته لا علاقة له. لكن هذا من عادة العالم أن ينسبون المضار والمنافع للزمن والأحداث. لماذا؟ لأنهم يعتبرون الزمن هو الذي يحمل على ظهر الأحداث، كأنه مسافر. هذا المسافر يقطع من مسافة كل الأزمان جميعا عاما بعد عام، وكل زمن لخليفة أو لملك أو أمير أو قائد يحمل تلك الأحداث على ظهره. وكما قلنا هذه الأحداث تحسب له أو تحسب عليه، ويسجلها التاريخ، لأن الزمن مستمر ينتقل من عام إلى عام. لذلك من الكلام السائر المعهون أن نقول مثلا فتحت فارس على خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، على خلافة هذا يقال كثيرا. كان على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كان النسوة يصلون مع الجماعة في المسجد. يعني كثيرا يقول مثلا كان لطرابلس أسلول قوي على ولاية يوسف باشا مثلا. إذن وهذا كثير، لكن على شرط، لابد أن يكون شخص مثلا بارزا ومشهورا وله السلطة وله الحكم. إذن وهنا ملك سليمان وأعظم به من ملك، على ملك سليمان يعني على عهد سليمان كما نقول على خلافة عمر وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الأمير فلان، على إمارة الأمير فلان، وهو كان حاكما، كلمة أمير مثل كلمة ملك عندهم، وهذا هو الأولى. إذن على واقعة في محلها ولم تكن نائبة عن في أيضا، ولو خارج عن موضوعنا لكن لها علاقة، أن في بمعنى على ولا أصلبنكم في جذوع النخل. قالوا لا، محققون مفسرون ولغويون قالوا على في محلها. لماذا؟ لأن في تفيد المبالغة والتمكين في الصلب، لأن فرعون لعنه الله أراد أن ينتقم من المؤمنين السحرة الذين آمنوا بموسى وعرفوا أنهم مرسلوا من عند الله، أراد أن ينتقم منهم شر انتقام، حتى قيل إنه نقر وحفر في الخشب ووضعهم فيه. إذن الآية في محلها وهي تفيد التمكين والمبالغة، يعني كأن الخشب الذي صلبوا عليه كان وعاء شملهم كما يشمل الوعاء الأشياء، أو كما يشمل الظرف المظروفة. إذن في ليست بمعنى على، وكثير من المحققين ذكروا ذلك أن في مكانها وأفادت المبالغة. لو كان على لكان مجرد أي صلب، لا، هو يريد الانتقام، يريد أن يكون صلبا مبالغا فيه ومتمكنا حتى يكون أكثر انتقاما يشفي غليله منهم. عودة بسيطة، نقطة نسيتها في تتلو. هذا تتلو فعل مضارع، لكن الشياطين الذين تلوا على ملك سليمان السحرة والشعوذة، هذا فعل ماضي، هما قد تلوا. لماذا جاء الفعل مضارعا؟ لماذا جاء الفعل مضارعا؟ الجواب من وجهين. الأول نظرا لفظاعة الأمر وشناعته، لأن يتعلق بالكفر ويتعلق بالسحر، والسحر من أخطر الأشياء، تؤدي إلى الشرك وتؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. جعل الماضي مضانعا حتى يستشعر التالي بشاعة هذا الفعل وشناعته. هذا تقدم لنا في وفريقا تقتلون، أن يوضع المضارع موضع الماضي عندما يراد بتصوير البشاعة والفظاعة للأمر، يتعجب منه ويستغرب، ليس أمرا عاديا. وهذا أيضا السحر واتهام نبي من الأنبياء، وهم معصومون، الأنبياء جميعا معصومون، يتهم بالكفر ويتهم بالسحر، شيء فظيع جدا. ولذلك نزل الماضي منزلة المضارع، فجاءت كلمة تتلو على المضارع لهذا السبب. وجه آخر وهو معقول، قالوا تتلو مضارع على نفس حالة المضارع ويفيد الحال والاستقبال، لأن من بين الشياطين الإنس هم العلماء والأحبار، هم أصل البلاء، هم الذين كانوا مسببا في طغيان بني إسرائيل وانحرافهم وعانتهم. هؤلاء هم الذين كانوا في زمن سليمان وبعده، هم الذين حرفوا، هم الذين اتهموهم بالسحر والكفر، وهم الذين يتلون ذلك في الوقت الحالي، وهم الذين يتلونه في المستقبل. قالوا إذن المضارع جاء في محلهم، وأن هؤلاء الأحبار مثل ما تلو على ملك سليمان وما سيأتي في التفسير، هم يتلون ذلك في الوقت الحالي ويتلونه في المستقبل. إذن المضارع يفيد التجدد، فالمضارع واقع في محله وهو يدل على الحال وعلى الاستقبال، والماضي والحاضر يدل على الماضي، لأن هذا ديدنهم وشأنهم في كل العصور. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. إذن عرفنا على أن في مكانها، وعرفنا الجوابين. سليمان على ملك سليمان، سليمان هو ابن داود عليهما السلام، وهو ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة على ملك سليمان لأنه مضاف إليه، والمضاف إليه مجرور، فنقول مجرور بالفتح نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة. بعضهم تكلف وتعسف وقال أن هذه الألف والنون زائدة كما هي في عثمان، هذا الاشتقاق والتصريف هو خاص بالألفاظ العربية والأعلام العربية، هذا عالم أجنبي، لا نقيسه بعثمان وبنعمان وعمران مما فيه ألف ونون زائدة، تلك أعلام عربية وتخضع للاشتقاق والتصريف. وسليمان هذه كلمة أعجمية كهامان وشامان، لا علاقة لها بالتصريف وكذا، ولذلك يكفي أن نقول سليمان ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة. وإن شاء الله سنعطي فكرة عن النبي سليمان عليه السلام، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.